شيعتنا في الناس أفضل أفضل شيعتنا شيعتنا في الناس أكرم أكرم شيعتنا وباغضنا باغضنا يوم القيامة يخسر وباغضنا يوم القيامة يخسر إذا ما أتى يوم القيامة ضاميا إلى الحوض يسقيه بكفيه حيدر إذا ما أتى يوم القيامة ضاميا إلى الحوض يسقي بكفي حيدر هنيئا مريا زارنا في بيوتنا هنيئا لمن زارنا في بيوتنا بجنة عدن صفوها لا يقدر يوم القيامة ضاميا إذا ما أتى يوم القيامة ضاميا إلى الحوض يسقيه بكفيه حيدر محمد النبي أخي وصغري وحمزة سيد الشهداء عمي

سكني وعرسي منوط لحمها هذي دمي ولحمي منوط لحمها بدمي ولحمي وزغر محمد سكني زهر محمد سكني وعرسي منوط اللحم بدمي ولا منوط اللحم بدمي ولحمي وصبط محمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهم يعفرني الذي يضحي ويمسي يطير ويطير يطير مع الملاك ابن أم نعم يطير مع الملاك ابن أمي وزهر محمد سكني وعرسي زهر سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي حبيبي يا نعم يا نعم وزهر محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي منوط لحمها بدمي ولحمي وصبت محمد ولدي وصرت محمد ولدايا منها نعم صرت محمد ولدايا منها فأيكم له سهم كسهمي نعم أيكم سبقتكم إلى الإسلام رحت الغلام ما بلغت عوانا حلو صادق يا عدوي يا مدى ستنا السيدة سكينة يا أم كلثوم المدى سيدة عائشة يا ستي فاطمة النبوية يا أم الغلام المد مدد مدد يا مدد وزهر محمد ولد يا مننا ولد يا أحب يا ولد يا شهيد يا له سهم أيكم له سهم كسهم سبقتكم سبقتكم إلى الإسلام جهرا إلى الإسلام قرا رسول الله يوم غد يرخمني حبيبي يا غصان قمرك اللن احترق. حمي أهواك أنا وليس لي عنك غنى. مملوكا لك بغير دفع ثمنا. أي والله غافل. العشق بلا والحب سم قاتل. حبيبي حبيبي سيدنا النبي سيدنا النبي يا يا يا يا غصنان قمك الليلة بالذهب. أفديك من الردى بأمي وأبي وإن كنت أن عسات في هواكم أدبي. فلا عصمة لا تكون إلا لنبي. Happy.